بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: التيمم مؤخر الوقت المختار لراجل الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران أولى. لقول علي رضي الله عنه في الجنوب: يتلوم بين ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم. يا مشايخ، هذه المسألة تشكل على بعض الطلبة. يعني عندنا، هذا ما هو عندنا فقط، هذا قول الجماهير، شخص متيقن من وجود الماء آخر الوقت، لكنه الآن هو عادم للماء. لو تيمم صلى يجزئ؟ يجزئ. هذه اللي تشكل، أن بعض الطلاب يقول: كيف هو يعلم يقينا أنه سيجد الماء في آخر الوقت ومع ذلك يجزئه التيمم؟ يجزئه التيمم. أنتم مرت عليكم شروط التيمم، وش شروط التيمم؟ دخول الوقت، دخل الوقت ولا ما دخل؟ دخل. انعدام الماء، الآن هو معه ماء ولا ما معه ماء؟ ما معه ماء. ليس من شروط التيمم أنه يعدم الماء حتى يخرج الوقت، ليس هذا الشرط. الشرط أن يعدم الماء الآن. انعدم الماء الآن تيمم. واضح؟ هذه تشكل على كثير، هي واضحة إذا فهمت أن هذه هي الشروط فقط. يجزئ أن يتم، وعلى هذا يحمل فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه تيمم وكان يرى بيوت المدينة لصلاة العصر، ودخل والشمس مرتفعة، ما أعاد الصلاة ولا شيء. يعني تيمم وهو يعلم أنه سيدخل المدينة، والمدينة يعني مليئة بالآبار والمياه، يعني كان متيقن من أنه سيدخل ومتيقن من وجود الماء، ومع ذلك تيمم مصلى ودخل المدينة وما أعاد الصلاة. لكن لما تيمم ما كان عنده ماء. قالوا: لكن الأفضل هو التأخير. لمن؟ لهؤلاء. قال: والتيمم آخر الوقت المختار، يعني لا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد المختار، إلى الضرورة ما يجوز، وهو في العصر والعشاء. ففي العشاء ما يؤخره إلى ما بعد ثلث الليل، وفي العصر لا يؤخره إلى ما بعد مصير ظل كل شيء مثليه. وقال: لراجل الماء الذي يغلب على ظنه وجود الماء، أو العالم وجود الماء، يعني المتيقن. قال: ولمن استوى عنده الأمران، يعني قد يجد الماء وقد ما يجد، فهذا الأفضل له أن يؤخر التيمم لآخر الوقت. طيب، فإن وجد الماء فيتوضأ ويصلي، فإن لم يجده تيمم. قال: أولى، يفهم منه أنه لو ما أخر وتيمم أجزأ. ويفهم أيضا من هذا أن الذي يغلب على ظنه عدم وجود الماء أنه يصلي في أول الوقت. يعني من الذي يؤخر؟ الذي يتيقن من وجود الماء، والذي يغلب على ظنه وجود الماء، والذي يشك، يعني استوى عنده الأمر. أما الذي يغلب على ظنه ألا يجد ماء فهذا يصلي أول الوقت. لقول علي رضي الله عنه في الجنوب: يتلوم ما بينه، يعني ينتظر ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم. نعم. وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله، وهي هنا كوضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه، يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه استحبابا، فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح، واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه، ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها، ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز، ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره غيره أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن جفته الريح بلا تصميد فمسحه به. إيه، وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي، وهو شرط كما تقدم، ثم يسمي فيقول بسم الله، وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع استحبابا، يعني استحبابا التفريج مستحب، تفريج مستحب، لو ضم أجزى، ويضرب التراب ضربة واحدة وهي من المفردات، مذاهب الأخرى تقول ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين أو ضربة لليدين، مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما أو بينها بعد نزع نحو خاتم، أي شيء موجود في اليد أو كذا ينزعه وجوبا كما قرره الشيخ بن فيروز رحمه الله، قال بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة من المفردات هذه كما ذكرت، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزى، يعني الضرب من أجل أن يعلق، لو كان التراب ناعم وفقط وضع يديه وعلق التراب بهما أجزى، ثم يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه من أجل أن يبقى التراب الذي في راحتيه للكفين، قال ويمسح كفيه براحتيه استحبابا، أي هذه الصفة صفة مستحبة، ولذلك ذكر صفات أخرى، يعني هكذا يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه فقط، هكذا لا هكذا لا فقط الأصابع، ويعم المحل، ثم بعد ذلك يمسح اليمنى هكذا ويخلل، ويمسح اليسرى هكذا ويخلل. طيب، هكذا رأينا مشايخنا يفعلون، ويمسح كفيه براحته استحبابا، يعني هذه صفة مستحبة، ولذلك ذكر أشياء أخرى، قال فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره، يعني جاء وفعل هكذا، مسح وجهه باليمنى ومسح اليمنى باليسرى أجزى، لكن يشكل عليه أن هذا يكون غير ممسوح، لعله إذا بقي تراب يمسحه، الله أعلم، أو عكس، مسح وجهه باليسرى ثم مسح اليسرى باليمين. قالوا استيعاب الوجه والكفين واجب، يجب الاستيعاب سوى ما يشق وصول التراب إليه، مثل ما تحت الشعر والفم والأنف وداخل العين أيضا، ويخلل أصابعه استحبابا، ليصل التراب إلى ما بينهما أو إلى ما بينها. قال ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز، يعني خرقة علق بها غبار أو تراب وأخذ الخرقة ومسح وجهه بالخرقة أجزى، ولو نوى وصمد للريح، كان هناك هواء وهذا الهواء فيه غبار وفيه تراب، قال فلو ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه، يعني الآن عندنا ريح تحمل ترابا أو غبارا، فهو إما أن تعم المحل أو تعم جزءا فيمر الباقي على الذي لم يصل إليه التراب، فلا بد من المسح في الصورتين. يعني إذا عمت المحل يأتي ويمسح، أو أنها مثلا جاءت على جزء من الوجه أو جزء من اليدين فيأتي ويعم بهما ويعم بالتراب المحل. قال أو أمره عليه ومسح به صح، لا إن سفته بلا تصميد. يعني الريح جاءت على وجهه ولم ينوي، ثم بعد ذلك نوى، لا لابد أن يكون أن يصمد للريح ناويا، يعني لابد أن يصل التراب إلى وجهه بالنية، ما يصل التراب ثم ينوي، لا. قال لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به، فهذا ما يجزي، فلا بد أن يصمد للريح ناويا. نعم. باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه. باب إزالة النجاسة الحكمية. الحكمية تخرج ماذا؟ العينية. فالعينية ما تطهر أبدا إلا ما استثني مثل الخمرة، ويأتي الكلام عنها، أما غير ذلك ما يطهر، فالنجاسة العينية ما تطهر، فالكلب مثلا لا يطهر ولو غسل، بخلاف الشيء الذي كان طاهرا ثم تنجس، هذه النجاسة نجاسة حكمية. قال أي تطهير مواردها. يجزي في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير، يعني مثلا بال الكلب على الأرض أو الخنزير، فحينئذ تكفي ماذا؟ غسلة واحدة إذا كانت على الأرض، وما اتصل بها أي ما اتصل بالأرض من الحيطان جدران والأحواض والصخر، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، يذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا أي اللون والريح لم تطهر ما لم يعجز، فإذا عجز أجزى. قال وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، فالنية غير معتبرة في إزالة النجاسة، وإنما اكتفي بالمرة، عندكم فيها إنما اكتفي بالمرة فيها، ها؟ بعضكم، وإنما اكتفي بالمرة فيها، أو إنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لما بال الأعرابي في طائفة من المسجد، قال أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه. السجل هو الدلو الذي فيه ماء، والذنوب هو الدلو إذا امتلأ ماء، وإذا لم يكن فيه شيء سمي دلوا. يعني فارغ دلو فيه ماء سجل، مليء بالماء ذنوب. أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوب من ماء، متفق عليه. وهذا يدل على أن الغسل مرة واحدة تكفي. نعم. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث، واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان، بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. نعم. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم، الرمم جمع رميم، وهي العظام البالية، وهي العظام البالية، يعني عظام ميتة مثلا، عظام ميتة، قال والدم الجاف والروث، هذه أجزاء متفرقة، ما هو مثل البول. البول سواء على الصخر أو على البلاط أو مثلا على التراب غسلة واحدة تكفي، لكن الروث مو تجي تغسل الروث تزيد النجاسة. الروث يعني تأخذ هذه الأجزاء وتبعدها عن المكان ثم تغسل المكان إذا كان المكان قد تنجس، إذا كان الروث رطبا مثلا، وإن لم يتنجس يكفي إزالة الروث. واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة، فإذا تيقن زوال أجزاء النجاسة طهر المحل. وهل الفرشات هذه الموكيت تأخذ حكم الأرض أم لا بد من التسبيع فيها؟ محل تردد. قد يقال إنها لأنها مثبتة في الأرض، ما أقصد السجادة العادية التي يمكنك أنك تأخذها وتغسلها، لا هذه لا بد من التسبيع فيها، هذه مثل الثياب، لكن لا هذه مثبتة في الأرض، مثبتة في البلاط بالصمغ أو بمسامير أو نحو ذلك. هل تأخذ حكم الأرض لأنها مثبتة ولا تأخذ حكم الثياب لأنه يمكن فصلها؟ الله أعلم، والاحتياط جيد. ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة، ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. نعم، الآن هذا النوع الثاني من النجاسات، نجاسة الكلب والخنزير لابد فيهما من التسبيع مع التراب. قال ويجزئ في نجاسة على غيرها، لابد أن تكون على غير الأرض، أما على الأرض حتى نجاسة الكلب والخنزير غسلة واحدة تكفي. قال سبع غسلات، إحداها إحدى الغسلات والأولى أولى لأنها أكثر الأحاديث، أولاهن بالتراب، في أولاهن في أخراهن، في وعفروه الثامنة بالتراب، وفي إحداهن والأولى أولى بتراب طهور، يعني ما يكفي تراب نجس ولا تراب طاهر يعني مستعمل في تيمم مثلا. قال في نجاسة كلب وخنزير، الكلب كله نجس، شعره وريقه ودمعه وعرقه كله نجس، فلو مثلا إناء فيه ماء قليل جاء الكلب وولغ فيه تنجس، أو أنه وضع يده فيه تنجس. قال في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما، يعني لو تصور حيوان من كلب وخنزير، تولد من كلب وخنزير أو من أحدهما، يعني حيوان أحد أبويه كلب وحيوان آخر، أو حيوان أحد أبويه خنزير وحيوان آخر. قال الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. هذا الحديث نص في الكلب، والخنزير من باب أولى لأنه أشد نجاسة منه، فنجاسة الخنزير ثبتت بالقرآن والكلب بالسنة، ونجاسة الخنزير يعني هو قول الأكثر، والكلب لا فيه خلاف قوي، والكلب يجوز اقتناؤه للحاجة، الخنزير لا يجوز أبدا، ولذلك هو أشد منه. قالوا يعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعب به، يعني معنى الكلام أنك ما تأتي أن تريد تغسل هذا المتنجس، ما يكفي أنك تأتي وتأخذ التراب وتضع التراب على الثوب المتنجس أو على الإناء المتنجس ثم تصب الماء، لا ليس هكذا، تضع التراب في الماء ثم تغسل، يعني غسلة يكون فيها ماء وتراب، يعني لا يكفي ذر التراب على المحل المتنجس ثم بعد ذلك تصب الماء عليه، لا، إذن ماذا تفعل؟ شو تسوي؟ نعم، تضع التراب على الماء ثم تأخذ الماء وتضعه على المحل المتنجس، واضح؟ كيف؟ أولاهن بالتراب مع بعض، مع بعض تكون، يكون التراب مع الغسلة، واضح؟ قال ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به، فأيضا لابد أن يستوعب، تستوعب هذه الغسلة جميع المحل ويمر التراب على المحل المتنجس. قال إلا فيما يضر، مثلا قماش رقيق فإذا وصل إليه التراب لمزقه، فماذا نصنع؟ يكفي مسمى، يعني 3 حبات تراب 4 حبات علشان إيش؟ ما يتضرر هذا الثوب الرقيق، يكفي مسمى شيء يسير من التراب يعني يجزئ. قال إلا فيما يضر فيكفي مسمى. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، فيجزئ عن التراب أي شيء آخر يقوم مقام التراب مثل الأشنان، وهو نوع نبت يخرج يستعملونه قديما للتنظيف، أو الصابون أو النخالة، كلها تجزئ. النخالة هي قشور، القشور قشور الحبوب، قشور الحبوب هذه تجزي في إزالة النجاسة وتقوم مقام التراب خلافا للشافعية، الشافعية يقولون تراب فقط. ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، لما بين هذا يأتي شخص يقول طيب أنا سأضع إذن بر أو حنطة أو شعير، نقول لا، ويحرم استعمال مطعوم في إزالة النجاسة، لكن يجوز استعمال المطعوم في غسل الأيدي من غير النجاسة، يعني شخص في يده زهومة من لحم أو من سمك أو من مثلا عمل واتسخت يده، فحينئذ يجوز أن يستعمل مطعوم في غسل اليد، لكن لا يجوز استعمال المطعوم في تنبه، وفي فرق، يعني الذي لا يجوز استعمال المطعوم فيه هو إزالة النجاسة، أما غسل اليد من غير النجاسة يجوز، لكن بعض الحنابلة قالوا مع الكراهة. أي نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.